الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: هل يجوز للمرأة أن تنام بدون ملابس إذا كانت في غرفتها المقفلة بجانب زوجها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا الجواب مبني على قاعدتين. القاعدة الأولى أن المتقرر عند العلماء أنه لا عورة بين الزوجين يجب سترها، فيجوز للزوج أن ينظر كل جزء من أجزاء زوجته، ويجوز للزوجة أن تنظر كل جزء من أجزاء زوجها، فالأمر بين الزوجين لا عورة فيه ولله الحمد، وهذا من تخفيف الله وتيسيره وفضله. فإذا يجوز للزوج أن ينظر منك كل شيء، كما أنه يجوز لك أن تنظري منه كل شيء. القاعدة الثانية أن الأفضل والأكمل ستر الإنسان لعورته إذا لم يحتج لكشفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل وقال: أحدنا يا رسول الله يكون لوحده، يعني هل يكشف عورته؟ فقال: الله أحق أن يستحيا منه. فينبغي للإنسان من باب الأفضلية والكمال أن لا يكشف عورته حتى عند من يجوز له رؤيتها، إذا لم يكن ثمة حاجة في هذا الكشف من باب الخجل، من باب الحياء من الله، فإن الإنسان لا يخفى عن عين الله عز وجل، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن باب كمال الحياء من الله أن لا تبيت المرأة متجردة ولو بجوار زوجها. لا أقول بأنه حرام في ذاته، ولكني أقول الأفضل والأكمل. فإذا قضى الرجل وطره من زوجته فلتسبغ عليها، فلتلبس ثيابها حتى تنام على شيء من ستر عورتها، لأن الحاجة إلى كشف العورة قد انقضى وزال ولله الحمد. فبقاء الزوجين عاريين بلا حاجة هذا مخالف لكمال الأدب في الإسلام، فالله أحق أن يستحيا منه. فإذا في حال الحاجة ومواقعة الزوج لك فتكشفي له وهو يتكشف لك ولا بأس في ذلك. فإذا انتهت حاجة كشف العورة فليلبس كل منكما ثيابه حتى ينام على عورة مستورة، والله أعلم.